بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ اليوم في قراءة كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله. كنا في الدرس الماضي ذكرنا مقدمة في تعريف الاعتقاد وما يتعلق بذلك من مسائل، ونشرع اليوم في قراءة الكتاب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الأندلسي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 23 من شهر صفر لعام 38 و400 وألف من المسجد النبوي الشريف. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رضي الله عنه: الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم وعاقب على من لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين، وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. نعم، هذه مقدمة الكتاب للإمام محمد بن أبي زمنين رحمه الله. استفتح كتابه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي مواعظه، أنه كان يبدأ مواعظه وخطبه بالحمد لله عز وجل وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم. الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات المحامد، وهي مأخوذة من الحمد والثناء في مقابل الذم. فالصفات والذوات والأفعال إما باعتبار الإطلاق، إما أن تكون ممدوحة أو مذمومة. والخلق فيهم ما يمدح ويذم، الخلق فيهم ما يمدح ويذم، ورب العالمين متصف بصفات الثناء والمدح والكمال التي لا ذم فيها بوجه من الوجوه. والله عز وجل هو حميد في نفسه، محمود من خلقه، حميد تنزه عن كل صفات النقص وثبتت له صفات الكمال. ولهذا الحمد يتضمن إثبات المحامد وتنزه الله عن صفات النقص. ومن هنا لما فاضل العلماء رحمهم الله، دائما المسائل الاعتقاد مرتبطة بمسائل العمل وبمسائل العبادات، لما فاضل العلماء بين الحمد والتسبيح ذكروا أن الحمد أفضل من التسبيح، لأن الحمد يشتمل على معنى التسبيح وزيادة، والتسبيح هو تنزيه، تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص. لكن باعتبار اللزوم، فإن كل من تنزه عن النقص فإن لازم هذا إثبات الكمال. أما الحمد فإنه يدل بدلالة المطابقة على اتصاف الله عز وجل بصفات المحامد وبتنزه الله عز وجل عن صفات النقص، لأن المحمود هو الذي تنزه عن النقص. فالله عز وجل هو حميد في نفسه محمود من خلقه، ولهذا قال الحمد لله، والحمد لله يدل على أن الله هو المستحق للحمد على وجه الكمال وعلى وجه الاستغراق. وأما المخلوقون فإنهم يحمدون، ولكن لا يكون الحمد مطلقا تاما من كل وجه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطأ، فدل على أنهم لم يبلغوا الكمال المطلق من كل وجه، وهذا مما جبلوا عليه، مما خلق عليه الإنسان، فإن الإنسان خلق من ضعف، وهو ضعيف في ذاته، ضعيف في جوارحه، ضعيف في عقله، ضعيف في سائر أحواله. ولهذا أجمع العلماء على أن من خلى الله بينه وبين جهده وحوله وقوته فإنه مخذول، لا يستطيع أن يعمل شيئا. ودل على هذا الذكر العظيم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة متضمنة هذه الحقيقة: لا حول أي لا تحول من شيء إلى شيء، ومن ذات من مكان إلى مكان، ومن فعل إلى فعل، ومن قول إلى قول. لا حول ولا قوة، لا حول أي لا تحول، ولا قوة نفي للقوة، إلا بالله. فجعل الله عز وجل الحول والقوة بالله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكامل هو الذي كمل بنفسه عن غيره، وأن من استغنى بنفسه عن غيره فهو الكامل، ومن كان غناه يرجع إلى غيره فليس له الغنى المطلق. ولهذا يلاحظ أن الإنسان ليس له الغنى المطلق، وليس له القدرة المطلقة، وليس له الفعل المطلق أن يفعل ما يستطيع. وهذا أيضا مرتبط بعقيدة أهل السنة في باب القدر، أن هذا الفعل هو مخلوق لله وهو فعل للعبد، ولا قدرة للعبد على هذا الفعل إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله. فدل على أن الأمر مرتبط بالله عز وجل، وأن الإنسان ضعيف في نفسه، لا قوة له ولا تحول ولا قوة من شيء إلى شيء إلا بالله. وهذا دليل على أن الإنسان ناقص، محتاج إلى إعانة ربه وتسديده، ولكن إذا وفقه الله وهداه وأعانه وأرشده حصل له من الفضل والكمال ما يكون فوق قدرة بني جنسه، حتى إن الكرامات تعد من الأمور الخارقة للعادة، كأن يمشي الأرض على الماء، وكأن يطير في السماء، وكأن يلقى في النار فلا تحرقه، ويأكل السم ولا يقتله. هذه أمور خارقة لعادة هذا الجنس البشري، لكن كل هذه مرجعها إلى أن من تقوى بالله قواه الله على أمر لا يطيقه باعتبار ذاته. وهكذا آيات الأنبياء هي من هذا الجنس، فمن الذي وهب الأنبياء هذه الآيات الدالة على صدقهم؟ الله عز وجل. فهذه الحقيقة العظيمة التي يجب على المسلم أن يستحضرها، وأن كل إنسان بل كل مخلوق، حتى الملائكة والإنس والجن، سائر المخلوقات كلها ضعيفة محتاجة إلى ربها، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ليس لهم قدرة ولا فعل ولا علم إلا ما علمهم الله. فالله عز وجل هو الذي يستحق الكمال المطلق في العلم والقدرة وفي سائر صفات الكمال. والمخلوق ضعيف، لكن من وفقه الله رفعه وأعانه وسدده، ورأى الناس منه شيئا يتعجبون منه، كما تعجب الناس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صبره، ومن شجاعته، ومن قوته في الحق. وهذا كله تأييد من الله وتوفيق من الله. فإن الله عز وجل إذا أعان عبده يسر له العسير، وأعانه على كل شيء حتى يقوى بربه ما لا يقوى عليه بنفسه. فإن هذه القوة كلها بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله هو المستحق للحمد، وذاته وأسماؤه وصفاته وأفعاله كلها صفات كمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يتطرق إليها النقص لا احتمالا ولا تقديرا. الاحتمال يرجع إلى اللفظ، يعني لا يوجد لفظ يصف الله به نفسه أو يتسمى به يحتمل النقص. والتقدير يرجع إلى تصور الذهن، ولا يمكن لعاقل أن يقدر بدلالة عقل أو لزوم تقديرا من صفات الله يستوجب نقصا. كلها تدل على الكمال بكل وجه من الوجوه. قال: الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم. هذه كلمة عظيمة ولطيفة، فيها تنبيه على منة الله على عبده مرتين: المرة الأولى أنه ينعم عليه، والمرة الثانية أن الله يشكره على ما أنعم به عليه. وهذه الكلمة قريبة من قول موسى عليه السلام: إن بلغت رسالتك فمنك، وإن ذكرتك فمنك، وإن عبدتك فمنك، فمتى أبلغ شكرك؟ وينسب هذا لداود عليه السلام. جاء في بعض الأخبار أن الله قال لداود: الآن بلغت شكري. وصفه الله عز وجل بأنه شكور. ولهذا قالوا أن شكر العبد وتمام شكره أن يدرك عجزه عن الشكر. متى يبلغ العبد الشكر لله؟ أن يدرك عجزه عن شكر ربه. أما إذا كان يحدث نفسه بأنه بعبادته أدى شكر النعم وقد كافأ الله على خلقه وعلى إمداده ونعمه، فهذا هو الجهل، بل لربما وصل الأمر إلى الشرك في أن يعتقد أنه قد أدى حق الله عليه. وهذا الإنسان مغمور بنعم الله عز وجل، فمن الذي بعث الرسل وعلمنا وأرشدنا؟ ربنا. ومن الذي هدى قلوبنا بعد هداية البيان؟ كما هو معروف الهداية لها مراتب. هداية البيان والإرشاد هذه هدى الله لها كل من أرسل إليه رسولا، لكن هذه الهداية لا تكفي في هداية التوفيق حتى يمن الله على عبده بالتوفيق. وإلا فهذه الهداية خاطب الله بها أبا جهل وأبا بكر. هداية الإرشاد خاطب الله بها أبا بكر وأبا جهل، وهما سيدان من سادة قريش، عقلاء. هذا رجل حكيم عاقل، وهذا رجل حكيم عاقل، وهذا يكنى بأبي الحكم، وهذا بأبي بكر، كلاهما سيد من سادات قريش. فمن الله على أبي بكر بالهداية والتوفيق وآمن، وخلى بين أبي جهل الذي كان يكنى بأبي الحكم بينه وبين جهده فلم يؤمن. وهذه الهداية لسابق علم الله. من يستحق الهداية فهداه الله، لأن الله ينظر إلى قلوب العباد. الناس في الظاهر أن كلاهما سيد، لما هدي فلان وخذل، ما عند الله غير ما عند الناس. كما تلاحظون الناس يثنون ويمدحون ويذمون ويشتمون، وعند الله شيء آخر غير ما عند الخلق. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويفتخر بجاهه ومكانته قال: إن مدحي زين وذمي شين، يعني إذا مدحت شاع في الناس وحمد الرجل، وذمي شين يشيع في الناس ويذم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين الله، أما الناس فإنهم قد يمدحون على المعصية، كما تلاحظون الآن قد يمدح الرجل على المعصية، قد يمدح على النفاق والتزلف، وقد يمدح على البدعة، وقد يمدح على الكفر والزندقة، ويذم على الإيمان والطاعة. هذا موجود في الآن وفي الناس، بل أشد الناس غلوا هم أهل الضلال في أئمتهم. فهذا موجود في الناس أنهم يمدحون ويذمون، ولكن الأمر مرجعه إلى الله عز وجل. فالله عز وجل من على عبده بعد هداية الإرشاد بهداية التوفيق، فأخرجه من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان. ثم لا يزال الله يمن عليه بالعلم والتوفيق والتسديد والطاعة بعد الطاعة إلى أن يرتفع مراتب في الإيمان. من الذي أنعم بهذه النعم؟ الله. ثم إذا أتم نعمته على عبده بإرسال الرسول عليه الصلاة والسلام وهداية الإرشاد وهداية التوفيق والإعانة، كافأ هذا العبد وشكر عبادته بثواب عظيم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بأن يزيده توفيقا على طاعته، وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. فهذا معنى قوله: الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم. هذه لطيفة وهي فائدة عظيمة تدل على أن الإنسان ما يتقرب إلى الله بشيء إلا وهي نعمة من الله. ونعم الله كما هو معلوم على قسمين: نعم دينية ونعم دنيوية. فالنعم الدنيوية هي بلاغ للإنسان في هذه الحياة، يبلغ أجله، يعيش ويأكل ويشرب ويتمتع بهذه النعم إلى أن يبلغ أجله، والأجل والرزق يسيران في خطين متساويين، فلا ينقضي الأجل حتى لا ينقطع الرزق حتى ينقطع الأجل. هذه نعمة الدنيا. وأما نعمة الآخرة هو أن يوفق لطاعة الله في هذه الحياة، بأن يوفق لطاعة الله عز وجل إلى أن يمن الله عليه بذلك الثواب العظيم وهو الخلود في الجنة. فهذه نعمة الآخرة. وشكر الله عز وجل لعباده على النعم هذا من عظيم إحسانه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه الحقائق مما ترسخ الإيمان، تزيد المؤمن رسوخا في إيمانه وتوحيده. يقول: ما من مخلوق يحسن لغيره إلا ويرجو ثوابا عاجلا أم آجلا. قال: حتى الأنبياء والرسل عندما يدعون الخلق إلى الله يريدون الثواب والجنة، يريدون الأجر من الله. حتى الوالد عندما يحسن لابنه، الآباء على موقفين أو يجمع بينهما، منهم من يقول: أحسن لهذا الابن وأربيه حتى ينفعني في الكبر، ومنهم من يقول: إذا مت تعالي، ومنهم من يجمع بين الأمرين. لكن لا تكاد تجد إنسان يعمل لغيره لمحض فضل. جبل الناس على الشح وعلى حب النفس وللعمل لها، ولكن إذا فعلوا ما أمرهم الله عز وجل به فإنهم لا يلامون على تربية الابن من أجل أن يصلح ويدعو لهم، فقد سلكوا المسالك الصحيحة في تحصيل ذلك الثواب الذي يحصل لهم بعد الموت. وأما الذي يحسن لخلقه من غير نفع يرجع إليه من طاعتهم فهو الله، يحسن إليهم لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته، كما أخبر الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ثم يخبر يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملك شيئا، يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يعني شيء عظيم، ليس مجرد أن عبادتهم لا تنفعه ومعصيتهم لا تضره، لو كلهم كانوا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في الطاعة، الخلق كلهم منذ أن وجد آدم وما خلق الله من نسله إلى أن يموت آخر إنسان كلهم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في عبادة الله، ماذا يتصور في هذه الخليقة كلهم على عبادة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم، تمتلئ الأرض بعبادة الله وبذكر الله، ومع هذا يقول الله ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو كانوا كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منه، والرجال يطلق على الإنس وعلى الجن، لو كانوا على قلب إبليس ما ضره شيئا، شيء عظيم عندما يتأمل الإنسان هذه الحقائق، ومع هذا هو يحسن إليهم يتودد إليهم بالنعم ويرسل لهم الرسل ويهدي قلوبهم ويناديهم في كل ليلة هذه النداءات العظيمة، ولو أساء أحدهم الدهر 100 سنة وهو يبارز الله بالمعاصي ثم رفع يديه وقال تبت إليك يا رب وهو صادق في توبته تاب الله عليه، من الذي يقبل الآن منا يسيء لك الرجل 10 سنوات وهو يسيء لك الليل والنهار وبعد ذلك يقول سامحني، ما ترد عليه أصلا 100 سنة وهو مصر على الشرك ومبارزة الله بالمعاصي وينسب له الولد والشرك ويقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، دخل في هذا اليهود والنصارى وسائر الوثنيين، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي إحسان هذا، ثم يدخلهم الجنة وينعمهم هذا النعيم العظيم، يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح ذلك الرجل الذي فقد دابته بها عندما وجدها، أي فرح هذا، الفرح بالحياة، يعني مختصر الكلام الفرح بالحياة، أوشك على الموت فقد راحلته استيقن الموت ثم نام في ظل شجرة ينتظر الموت خلاص فقد الحيلة، فلما استيقظها وجدها عند رأسه، أي فرح هذا، فرح الإنسان بحياة جديدة، وهذا ليس فوقه فرح لا مال ولا شيء من متاع الدنيا، كأن الإنسان أمد بالحياة بعد أن أشرف على الموت، فقال هذه الكلمة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع هذا الله لم يؤاخذه بهذه الكلمة لأنه أخطأ من شدة الفرح، الله عز وجل أعظم فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، وعندما نقوم أعظم لا يدل على التشبيه، وإنما هذه العظمة لا يمكن أن تقاس بفعل المخلوق، لكن هذا تقريب للصورة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن التشبيه الذي يستوي طرفه لا يصلح أن يضرب لله، لا يقال أن فرح الله بتوبة عبدك كفرح هذا براحلته، وإنما قال أعظم مع أن هذا الفرح عظيم، ولو كان هذا الفرح فهو خير عظيم، لكن الله أعظم فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. هذا مما قام بالله. انظر إلى هذا العبد في وزن خلق الله من الإنس والجن، من هو؟ يعني الآن الملك أو الأمير أو من له سلطان ولديه من الجند بعدد هؤلاء البشر منذ أن خلقهم الله، وغيرهم من العوالم والإنس والجن مملكة فيها هذه المخلوقات. ما يضر هذا الملك لو أتى فلان أو ذهب وحيا أو مات، لا قيمة له، لا وزن له، لا نسبة لهذا المخلوق في هذه الأمم. ومع هذا يفرح رب العالمين بتوبة هذا العبد، مع أن الله لو عذبه ما تضرر بهلاكه وما انتفع بطاعته، لكن ندرك عظم الإحسان من الله تبارك وتعالى لعباده. ولهذا الظن بالله، وهذا من حسن ظن المؤمن بعبده، أنه ما هدانا للإيمان ووفقنا وأعاننا وهو يفرح بتوبة أحدنا إذا تاب والله عز وجل يحب ضلالنا وزيغنا، بل يحب هدايتنا، لكن التفريط منا. فإذا سلك الإنسان مسالك السعادة والخير، استقام على عبادة الله على وفق ما شرع الله، مخلصا لله متابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فليبشر بخير وهو في مأمن بإذن الله من الفتنة. إذا حقق الشرط فوعد الله حق، إن تنصر الله ينصرك. فهذا الإحسان العظيم، إذا أدرك المخلوق هذا الأمر عرف ربه في صفة واحدة فقط، صفة الإحسان والإنعام على الخلق بهذه النعم ثم يشكر عليها. قال رحمه الله: وعاقب على ما لو شاء منه عصم. وعاقب العقاب يكون على المعاصي وعلى الذنوب وعلى الشرك، فإن الله لا يعاقب إلا على ذنب. وعاقب، ولم يذكر المعاقب عليه لأنه معروف، ولهذا درج المسلمون أن يقولوا أثاب الله وعاقب، والتقدير أثاب الله على الحسنات وعاقب على السيئات. فإذا عرف من الكلام ومن السياق الفاعل أو المفعول فإنه يحذف كما هو معروف في قواعد اللغة، فحذف هنا المعاقب عليه، وعاقب على ما لو شاء منه عصم. لو شاء منه عصم، وهي الذنوب، فعاقب على هذه الذنوب التي لو شاء الله عز وجل، وهذه مشيئة عامة مطابقة للإرادة الكونية، لو شاء الله لعصم من هذه الذنوب، لكنه بحكمته قدرها على العباد، ولا نقول جبرهم، الجبر كره السلف أن يطلقه، كره بعض السلف أن يطلقه بنفي أو إثبات، ولكن نقول جبل وهدى ووفق، فحصلت هذه الذنوب، لو شاء الله أن يعصم منها لعصم، لكن لحكمة خلى بين العبد وبين حوله وقوته فعصى، وعاقب على ذلك عدلا، عاقب على ذلك عدلا منه سبحانه وتعالى. قال: وعاقب على ما لو شاء منه عصم، والعصمة هي المنع في اللغة، والمقصود بذلك أن يمنع الله عز وجل وقوعه في المعصية. والعصمة على مرتبتين: عصمة عامة وعصمة خاصة. العصمة العامة هو ما يضاف للرسل أنه عصموا من الكذب على الله، وعصموا أن يبلغوا عن الله ما لم يرسلهم به وكذلك عصموا من الشرك واختلف في عصمتهم من الكبائر. والصحيح أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فقد تجري عليهم لكن يوفقون للتوبة منها. هذه عصمة عامة، يعصم من كل الشرك، يعصموا من أن يبلغوا عن الله ما لم يأمرهم به، هذه عصمة عامة. أما العصمة الخاصة هو أن يعصم بعض الناس من بعض الذنوب، من الناس من عصم من الربا، من عصم من الزنا، من عصم من الخمر، ولكن لم يعصم من ذنب آخر. تجد الناس متنوعون فيما عصموا منه وفيما وقعوا فيه من الذنوب، فعصمة خاصة يعصم من بعض الذنوب وقد يقع في بعضها. قال: وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين، ثم عطف بعد الثناء على الله بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: صلى الله على محمد خاتم النبيين. والصلاة من الله على نبيه هي ثناء عليه في الملأ الأعلى، على محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ووصفه بصفة ختم النبوة لأنه خاتم النبيين وآخر النبيين، لا نبي بعده ولا رسول بعده، ختم الله به الرسالة والنبوة. وعلى آل محمد أجمعين، وعطف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آله، وآل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، واختلف في أهل البيت وفي آل البيت هل يشمل القرابة وأزواجه أم أن أهل البيت هم القرابة دون الأزواج، والنصوص دلت على أن أهل البيت يدخل أمهات المؤمنين في أهل البيت في بعض المواطن كما دلت على ذلك النصوص، ويخرجن في بعض المواطن كما في الصدقة، فإنها لا تحرم على أمهات المؤمنين وتحرم على أهل بيته من قرابته. قال: وأعوذ بالله من هوى مضل. أعوذ بالله، هذه الاستعاذة بالله وهو الالتجاء والاعتصام بالله أن يعصم عبده من هذه الأمور المستعاذ منها، من هوى مضل. والهوى هو أن يسلك الرجل مسالك الباطل عن علم، يحمله على هذا رغبة النفس في شيء، والهوى أخطر ما ابتلي به الإنسان، فالجهل عظيم وأشد من الجهل الهوى، لأن الجاهل قد يعذر أحيانا بجهله، وأما صاحب الهوى لا يعذر لأنه عالم ويتبع الباطل لهوى في نفسه. ولهذا يعطف الهوى على البدعة كما يقال أهل الأهواء والبدع، بل يذكر الهوى تعطف عليه البدعة، أهل الأهواء والبدع، ويقال أهل البدع والأهواء، هناك اقتران كبير بين البدع والأهواء، فكثير من المبتدع أصحاب هوى، وكثير من أصحاب الهوى إذا دخل أحدهم في الهوى دخل في البدعة. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب هو داء عظيم يصيب الكلب، وهذا الداء يقول أحد الأطباء المعاصرين أنه بعضة كلب واحد مصاب بهذا الداء فإن هذه السموم تسري في الجسم، في جسم هذا الإنسان الذي عضه هذا الكلب، وتتغير هيئته وتنحني عظامه ويتسرب هذه السموم في بدنه ويفقد حياته بعد هذا التشويه العظيم، من هذا السم، وهذا أشد أنواع السموم. ولهذا يقول هذا الطبيب يحتاج الرجل إذا أصيب بعضة واحدة إلى ما يقارب من 9 أشهر، في كل يوم يحقن 10 إبر حتى يشفى بإذن الله من هذا الداء. بينما تلاحظون الآن من لدغة عقرب أو أفعى يضرب إبرة واحدة فيشفيها الله بإذن الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني عضة أفعى أو عقرب، قالت يتجارى بهم الهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وهذا الكلب أيضا يقولون أنه لا يكون مثلا في الدم، بل يسري حتى في العظم وفي اللحم وفي الأعصاب. هذا تشبيه خطير، لو أدرك الناس خطورة الأمر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الهوى بهذا الداء الخطير، دليل على خطورة الأمر. وفيه أبلغ زاجر عن اتباع الهوى الذي ابتلي به كثير من الناس. وهذا الهوى فنون، من الناس من يحمله الهوى في حب الشهرة، أن يتكلم بالباطل أو أن يسكت عن الحق، ومن الناس من يحمله الهوى لطلب الدنيا أو لطلب مدح فلان أو للخوف من ذم فلان أو لهوى في نصرة فلان أو في عداوة بينه وبين فلان تحمله على أن يخطئه. والهوى في العلم وفي مسائل العلم أعظم من الأهواء في أمور الدنيا، فهو داء خطير لا يوجد يعني أشد على الإنسان من هذا الهوى والعياذ بالله. وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس، مهما حصل بينك وبين الناس من ظلم وبغي وظلمت وبغي عليك، إلزم العدل في الناس ولا تتبع الهوى في الخصومة ولا في الدفاع عن النفس ولا في أن تقول شيئا أو أن تسكت عن شيء من أجل فلان أو غيره. قال وأعوذ بالله من هوى مضل. مضل هذا الضلال وصف للهوى، وهذه ما على ما يسميها العلماء صفة كاشفة أو لازمة، لأنه لا يوجد هوى غير مضل. قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا خطاب الله لنبيه داود أنه لو اتبع الهوى لضل عن سبيل الله وهو نبي، فكيف بغيره؟ ولهذا بعض الناس الآن يشكو من خطورة سوء الحفظ على العلم، ومن خطورة هجر العلم والمذاكرة، ومن خطورة عدم العناية بالعلم. هذه أشياء خطيرة، لكن أخطر منها الدخول في الهوى، لأنه لا يزال الإنسان مقصر ويرى أنه مقصر ما لم يدخل في الهوى. فإذا دخل في الهوى تغيرت الموازين وانقلبت المفاهيم، حتى إن نقرأ من كلام بعض البشر الذين ليسوا بمجانين ما هو شبيه بأقوال المجانين. وإلا كيف رجل عاقل خلق الله له عقلا ليس بمجنون يعبد بقرة، يعبد فأرا، يعبدون الصراصير، يعبدون الأصنام، أين العقول؟ وآخر يعبد رجل مثله يبول على رأسه ويتبرك ببوله، أين عقول هؤلاء؟ رب العالمين يدعوهم من يدعوني فأستجيب له، وهو يذهب لرجل ميت في قبره ويتمسح بتراب قبره ويقول المدد يا فلان، أين عقول هؤلاء؟ هؤلاء ليسوا مجانين، عقلاء. وأولئك الذين هم أشد منهم هم صناع الطائرة والصاروخ وصناع هذه التقنية التي الآن ليس لكثير منا قدرة على مجاراتهم في عقولهم في هذه الأمور، من أذكى الناس، لكن أين عقولهم في عبادتهم لله؟ ذهبت. وهذا دليل على أن كل قوة إن لم تسخر في طاعة الله ستذهب، أفضت بهم هذه العقول إلى هذا الضلال. ورأينا هذا العبر في بعض من ينتسب للإسلام من بعض أهل البدع الذين يدعون الله ويعبدون غير الله، يتوجهون لبشر ليل والنهار، ويموت الميت منهم وهو يدعو فلان، يا فلان يا فلان، نسي ربه. بل وصل الأمر إلى بعض من ينتسب للعلم قديما وحديثا، فيستخدم ذكاءه وفطنته في أن يضعف حديثا صحيحا ويحرف آية من كتاب الله. ما الذي يحملك يا فلان أن تحرف كلام الله وترد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اتباع الهوى. بل رأينا العبر في بعض من ينتسب للسنة يدخل بابا من الهوى، وإذا به يأتي بأمور ما كنا نصدق أن يقول رجل من أهل السنة بهذا الشيء. هذا دليل على خطورة الأمر، وهذه عبرة لنا في أن الإنسان إن لم يحفظ هذه الهداية وهذه القوى بأن يسخرها في طاعة الله سيفقد هذه النعم ويضل بعد علم وهدى. قال: وعمل غير متقبل. استعاذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل. والعمل غير المتقبل هو ما فقد شروط قبول العمل، إما بفقد الإخلاص أو بفقد المتابعة. وفي دعاء عمر: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. وهذا هو العمل المقبول، الصالح والخالص. ولا شك أن الإنسان يستعيذ من هذه الأمور، من الهوى ومن العمل الذي يبذل فيه جهدا ثم يرد عليه والعياذ بالله. قال: وأسأله الزيادة في اليقين. هذا معطوف على دعاء الله: وأسأله الزيادة في اليقين. وهذا دليل على أن زيادة الإيمان تكون في أعمال القلوب، في التصديق والإقرار، وفي أعمال القلوب، وفي أعمال الجوارح واللسان. ومن هذا دعاء ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. إيمانا ويقينا، فاليقين هو العلم الصحيح الذي استقر في القلب وهو خلاف الشك والظن. فعدم العلم ليس بشيء، ثم يوجد الشك في المعلوم، هل هذا موجود أو غير موجود، ثم يرتفع الشك إلى ظن، ثم يرتفع الظن إلى يقين. واليقين له مراتب: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. أول مراتب علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. ولا شك أن قوة اليقين تستلزم قوة العبادة والعمل، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التلازم بين عمل الظاهر والباطن، وأنه كلما قوي عمل الباطن أثر في الظاهر، وكلما قوي الظاهر أثر في الباطن، وهكذا حال المسلم. فيوجد في قلبه التعظيم لله فينبعث لسانه بالذكر فيذكر الله، وإذا بقلبه يخشع ويزيد في الخشوع، وإذا بعينه تدمع، ولا يزال يرتقي في مراتب العبودية بتردد هذا العبد بين تحسين عمل القلب وعمل الظهر. قال: وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين، أن يعينني على اتباع سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو طريقهم ومنهجهم، وهذا دليل على العناية بالمنهج، كما نردد الآن في كلامنا منهج السلف منهج أهل السنة، هذا شاهد له، والعون على اتباع سبيل المؤمنين. وقد جاء في الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، إلى آخر الآية، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فعطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أهل السنة أخذوا السنة واتبعوا سبيل المؤمنين، فسلموا من المشاقة والمخالفة لسبيل المؤمنين، سلموا من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلموا من مخالفة سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين. وطلب العون من الله عز وجل دليل على استشعار العبد تقصيره وقصوره عن بلوغ ما يريد، لأنه ليس كل ما أراده الإنسان يبلغه، بل يحتاج إلى توفيق الله. أول ما يحتاج إليه العلم الذي يميز به بين الخير والشر، ثم يحتاج إلى إرادة فعل الخير والعزيمة على فعل الخير والعزيمة على ترك الشر، ثم يحتاج إلى توفيق الله أن يعينه على فعل الطاعة وترك المحظور، ثم هو في حاجة أن يقبل الله منه هذا العمل، ثم هو في حاجة بعد ذلك أن يحفظ الله عليه عمله. إذن الإنسان محتاج إلى الله ابتداء بالعلم، إلى أن تكون هذه الحسنة في ديوانه يوم القيامة يلقى الله بها، علمه الله إياها وأعانه عليها وقبلها منه وحفظها من الحبوط إلى أن لقي الله بها، وهي حسنة في ديوان حسناته. هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولا ينال العبد هذه المنزلة إلا بتوفيق الله، كما تلاحظون الآفات الخطيرة المتربصة بالإنسان عند هذا الموت: تثبيط من الشيطان أولا، وساوس تمنع من العلم الصحيح، فإذا علم الإنسان جاء الشيطان مثبطا له عن الطاعة، وإذا دخل فيها وسوس له حتى ينصرف من صلاته ولا يدري ما قال، وإذا أتمها صحيحة جاءه من طريق آخر ومن باب آخر، قال له: أنت أنت. قال: من أنا؟ قال: أنت سيد الناس، أنت ولي الله، أنت بقية السلف. فلا يزال ينفخ فيه حتى يخرجه من الباب الآخر. ولذا جاء في الحديث: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكم. الشيطان حريص يتربص بالإنسان، فإذا نجا منها الإنسان كل هذه المراحل، إن أحسنت العمل جاءك من باب الغلو، وإن قصرت جاءك من باب التثبيط. قال: لا يمكن أن تكون مصليا، كم سنة لك تصلي؟ ما تخشع في صلاتك؟ أنت لا تصرح للصلاة، وهذه الصلاة لن تقبل منك، ويأس من رحمة الله. وإذا حسن قال: حسنت صلاتي الآن. قال: نعم، أنت الآن أصبحت وليا، نقله، بالأمس كان ييأسه واليوم جعله وليا من الأولياء. هذا الشيطان، والله عز وجل يريد منا أن نجتهد في الطاعة ونسأل الله القبول، مع استشعار التقصير في طاعة الله وحسن الظن بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الآئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، فليجاب بما سأل عن تأليف هذا الكتاب. ثم بين رحمه الله سبب تأليف هذا الكتاب. وهذه طريقة السلف كثيرا في كتبهم يذكرون المناسبة لتأليف هذا الكتاب. وأكثر هذه الكتب المصنفة من السلف ومن أهل العلم لم يصنفوها عن تكثر، يعني من أجل أن يقال فلان كم عدد مؤلفاته، ما كانوا ينظرون لهذا، وإنما كانوا ينظرون لحاجة الناس. فإذا وجدوا حاجة أو سئلوا التأليف ورأوا الرغبة في الخير أجابوا لهذا، وهذا يدل على إخلاصه. ولهذا نفع الله بكتبهم، يموت الرجل وقد لا يبقى له إلا كتاب أو كتابان، فينفع الله بهما نفعا عظيما للإخلاص. كان بعض الفلاسفة والمتكلمين لبعضهم أكثر من 100 كتاب، وكان بعضهم يفتخر بكتبه ويحقر الناس وأهل العلم أنهم لا يحسنون التصنيف، فما بقي من هذه الكتب شيء، لأنه كما قال الإمام مالك ما أريد به الله يبقى. وهذه عبر لنا، هذه الكتب الآن مات أصحابها، سخر الله لهذه الكتب تنتقل 100 السنين إلى أن تقع في أيدي طلاب العلم، إلى أن جاءت هذه النهضة العلمية في استخراج كتب السلف وطريقة التحقيق والإخراج والعناية بالنص، فاستخرجت هذه الكتب وكأنها مؤلفة اليوم. لا فرق بين كتبنا الآن وكتب السلف، كلها كتب يعني مطبوعة طباعة فاخرة ومزينة وملونة ومضبوطة بالشكل، كأنه رجل الآن موجود يعتني بكتابه. كيف سخر الله لهؤلاء العناية بكتبهم؟ هذا توفيق من الله. قال فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة، فإن بعض أهل الرغبة يعني ممن لهم رغبة في العلم، قال في اتباع السنة والجماعة، وهذا دليل على أن الذي يعتنى بهم في الطلب هم أهل السنة لا أهل البدع، لأن صاحب السنة هذا هو الذي ينفع نفسه وغيره، وهذا هو المؤتمن على العلم، وهذا الذي ينقل العلم. وأما المبتدع فليس أهل أن يحدث ولا يعلم. ولهذا كان أهل العلم قديما يختارون للدراسة والطلب من يصلح لذلك، ما كانوا يحدثون كل أحد. قصة الإمام مالك مع الشافعي مشهورة، فلم يحدثه حتى زكي له. قال فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة، يعني طالب علم صاحب سنة له رغبة في العلم، قال سألني أن أكتب له أحاديث، سألني أن أكتب له أحاديث، سألني بمعنى طلب مني، وهذا الدليل عموم السؤال، وأن السؤال يكون في العلم ويكون في المال ويكون في الحاجات، أن أكتب له أحاديث. وهذا دليل على أن أهل العلم كانوا يرون أن العلم والتأليف في الأحاديث، في نقل الأحاديث والسنة. وهنا ذكر في كتابه الآيات من كتاب الله والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثار عن السلف، قال يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة، يعني هذه الأحاديث فيها إشراف ومعرفة و فيها توضيح وبيان، فإن الإشراف من على الشيء هو أن يكشف ما تحته، كالذي أشرف على الجبل فإنه ينظر ما الذي حوله. كانوا قديما إذا أراد الرجل أن يصبر المكان يعرف ما فيه صعد إلى مرتفع فيشرف على المكان ويعلم ما حوله. قال على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة، المقصود بالمذاهب هنا أقوالهم في العقيدة، والمذهب في اصطلاح المتأخرين يطلب على المذهب الفقهي، وعند المتقدمين يطلق على العقيدة وعلى المذهب الفقهي. قال في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم، يقتدى بهم، وهذا دليل على أن الاقتداء بأهل السنة، فلا يجوز الاقتداء بمبتدع، فالمبتدع إنما يقرر البدع والضلال، صاحب السنة هم أهل الاقتداء، وهؤلاء هم أهل العلم. ولهذا شيخ الإسلام في بداية رفع الملام على الأئمة الأعلام قال إنه لا يوجد عالم من علماء الأمة الذين يقتدى بهم، دائما يصرحون يقتدى بهم. من هم؟ هم الأئمة في العلم والعمل والسلوك والتواضع ولزوم الحق والتجرد للحق، هؤلاء الذين يقتدى بهم. قال الذي يقتدى بهم يعني فيما يعني هو من مذاهبهم، وينتهى إلى رأيهم يعني يكون منتهى إلى تحقيق المسائل ومعرفة أقوال الأئمة وما كانوا يعتقدونه ويقولون به، ما كانوا يعتقدونه في قلوبهم ويقولون به، يصرحون به بألسنتهم، واللسان ترجمان الجنان، والإيمان اعتقاد وقول عمل. قال كانوا يعتقدونه ويقولون به، ثم ذكر مسائل الاعتقاد، قال في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، ذكر هذه المسائل. وإنما أراد بذلك ذكر بعض هذه المسائل، والذي جاء في الكتاب أشمل مما ذكره هنا. قال فليجاب بما سأل، ومعنى ذلك أي أنه ينبغي إجابته لما سأل، وهذا متضمن معنى قوله فأجبته لما سأل، كأنه جعل أن هذا متعين عليه وأنه لا بد من إجابته. عن تأليف هذا الكتاب، عن تأليف هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا. نعم أحسن الله إليكم. قال لعلنا نتوقف ضيق الوقت لأن هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل، نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل حفظكم الله، ما الفرق بين الشكر والحمد؟ الشكر قال العلماء يكون باللسان والجوارح، والحمد يكون باللسان، الحمد يكون باللسان، والشكر يكون باللسان وبالجوارح. هذه بعض المفارقات التي ذكرت بين الحمد والشكر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما هي شبهة الأشاعرة في إنكارهم تعليل أفعال الله عز وجل، وكيف الرد عليهم؟ شبهتهم أنهم قالوا أن التعليل يدل على الحاجة، قالوا إذا كان يخلق لعلة فهذا دليل على الاحتياج للعلة وللحكمة التي يخلق من أجلها، فنفوا حكمة الله عز وجل، فما استطاعوا التفريق بين الحكمة والعلة، والعلة أيضا إذا كان المقصود بها الانتفاع أو مقصود بها حكمة أخرى، فالله عز وجل يخلق لحكمة، وهذا من الاشتباه الذي وقع لهم في عدم التفريق بين الحكمة، فهؤلاء ما استطاعوا التفريق بين الحكمة والحاجة، وظنوا أن كون الله عز وجل يخلق لحكمة أن هذا يستلزم الحاجة للمخلوق، فقالوا منزه عن الحكمة، وهذا من الاشتباه الذي يقع للأشاعرة في كثير من المواطن، كما اشتبه أيضا عليهم وعلى أهل الكلام صفة لفظ الحدوث، وقالوا أنه منزه عن الحوادث، ونفوا بعض الصفات بهذه الحجة، ونفى المعتزلة الحكمة بهذا الاشتباه الذي وقع لهم، ونفى الجهمية وغيرهم من المعطلة إثبات الصفات بدعوى التجسيم، والجسم لا ينفى ولا يثبت لله عز وجل، لكن يضاف لله ما وصف به نفسه من الصفات التي لا تستلزم التشبيه ولا التجسيم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، شيخنا بارك الله فيكم، ما مقصود المصنف بقوله والطاعة في سياق سرده لأمور مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؟ لعله يقصد ما ذكره أهل العلم في أن هذه الطاعة هي فعل العبد، وأن الله عز وجل هو الذي يسرها له، لأن القدرية يقولون أن العبد قادر على فعل هذه الطاعات، والجبرية يقولون مجبور عليها، يعني ما يتعلق بهذا من اعتقاد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، نرجو منكم أن تبينوا لنا أنواع الدلالات، دلالة المطابقة واللزوم. نعم، هذه تتكرر كثيرا. الدلالات ثلاثة، هذه الدلالات الثلاثة تنقسم باعتبار اللفظ والمعنى إلى قسمين، يعني دلالة لفظ ودلالة معنى. فدلالة اللفظ هي دلالة المطابقة ودلالة التضمن. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل المعنى، مثل دلالة السقف والجدار على البيت، لأن البيت يتألف من سقف وجدار. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء من المعنى، مثل يقول الرجل: رأيت فلانا يتكئ على بيت فلان. معلوم هو لا يتكئ على البيت، وإنما يتكئ على جدار. أو يقول: فوق بيت فلان، وهو فوق السقف. هذه دلالة التضمن. دلالة اللزوم هي دلالة معنوية ليست لفظية، مثل دلالة السقف على الجدار، لأنه لا يتصور وجود سقف من غير جدار، ولا يعرف في كلام العرب أن السقف من معانيها الجدار، لكن هذه عرفناها بالمعنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الهوى خاص في الاعتقاد أو قد يكون في العمل؟ لا، الهوى في كل شيء، الهوى في الاعتقاد وفي الفعل كما ذكرنا، حتى إن بعض الناس قد يكون له هوى في طاعة من الطاعات، فمثل إنسان يقرأ القرآن، يعني يؤذن المؤذن ولا يتابع المؤذن، لا يصلي ولا يدعو، مع أن الصلاة مشروعة بين الأذان والإقامة والدعاء، تقام الصلاة ولا ينقطع عن القراءة، يشرع الإمام في القراءة وهو ما زال يقرأ في المصحف. يعني هذا الدليل على وجود هوى، لأن هذه العبادة يجب أن تكون منضبطة وفق الشرع. قال ابن القيم: لكل حال وزمان عبادته. خلاص قيمت الصلاة، لا صلاة إلا المكتوبة، فكيف بالقراءة؟ هكذا. وبعض الناس لديه شغف بالمساجد، يلزم المسجد يعطل الواجبات تعلق به. بعض الناس لديه شغف بالدعوة، يدعو إلى الله ويعطل نفسه، ينسى نفسه في العبادة. وهكذا أحيانا تكون الأهواء حتى في العبادات. بعض الناس لديه يعني هوى في النفقة، ينفق حتى يترك أولاده فقراء. هذه كلها أمور خرجت عن المشروع والتجاوز إلى حد لم يأمر الله عز وجل به. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الهوى والرياء؟ يختلف. الهوى هو أن يفعل الفعل وهو يعلم أنه مضل، ويعلم أنه على باطل لمقاصد ولمطالب يريدها. وأما الرياء هو طلب محمدة الناس على طاعة من الطاعات، فيفعل الطاعة ليمدح عليها. وقد يكون الرياء من الهوى، يدخل في عموم الهوى، لكن الهوى أعم منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل القول بأن جميع الصحابة في الجنة صحيح؟ يرجى لهم إن شاء الله الصحابة على خير، الله عز وجل: وكل وعد الله الحسنى. هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر أنه لا يشهد لأحد منهم إلا بما دلت عليه الأدلة، وهذا هو المشهور الذي عليه الأكثر من أهل العلم، ولكن يرجى للجميع الخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص عليه جنابة لكنه نسي أن يغتسل، وصلى الظهر والعصر وتذكر في صلاة المغرب أن عليه غسل، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يخرج من صلاة المغرب ويغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها من غير طهارة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تأتي إلى المسجد بعد الصلاة لكي تتعلم القرآن، علما بأنها مواظبة على حلقة التحفيظ؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض من دخول المسجد، لا تأتي الحائض لا للتحفيظ ولا لأمر آخر، وإنما هي مأجورة على نيتها ولا يجوز لها دخول المسجد.